بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي ندرسها هذه اليوم هي بقية ما جاء في باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. وقولها رضي الله عنها يعجبه، أي أنه يحبه، وأن هذا من أحب الأشياء إلى نفسه، أنه كان يعني يبدأ باليمين في الأمور التي فيها التكريم. الأمور التي فيها التكريم يبدأ فيها باليمين، وذلك يعني مثل كون الإنسان في الوضوء يبدأ بالميامن، وكذلك يعني في تنعله يبدأ باليمين، يبدأ يعني بالرجل اليمنى ينعلها ثم ينعل الثانية، وكذلك ترجله عندما يسرح شعر رأسه يبدأ باليمين، وكذلك إذا حلق رأسه يبدأ باليمين. وقال وطهوره، وطهوره هذا يشمل الطهر الذي هو من الحدث، الطهر من الجنابة، وأنه يبدأ بالميامن، أنه يبدأ بالميامة، وطهوره يعني في تطهره، لأن بضم الطاء لأن مقصوده الفعل. فكان يبدأ بالميامة في رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر. ثم قال وفي شأنه كله، يعني في كل ما كان من هذا القبيل مما فيه تكريم. وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه يبدأ بالشمال، مثل الاستنجاء يكون بالشمال، والتمخط يعني يكون يعني في الشمال، وكذلك يعني إذا خرج من إذا دخل يعني الحمام يبدأ بالشمال، وإذا خرج المسجد يعني يبدأ بالشمال. فكل ما كان فيه تكريم فإنه يبدأ باليمين، وما كان بخلاف ذلك فإنه يبدأ فيه بالشمال. فإذا هذا الحديث يدلنا على على على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في البدء بالميامن. وقوله كان يعني هذا يدل على الاستمرار، لأن التعبير بكان في الغالب يدل على الاستمرار، وأنه كان هذا من هديه وهذا من طريقته، لكنه لا ليس بلازم أن تكون أنها لا تأتي إلا للاستمرار، فقد تأتي لعدم الاستمرار. وذلك في الحديث الذي في حج الرسول عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عليه الصلاة والسلام يعني في تلبيته، وأنه يعني إذا أراد يتحلل يذهب إلى مكة، فإن هذا إنما حصل منه مرة واحدة، ولكن الغالب في كلمة كان إذا جاءت فإنها تأتي للدوام والاستمرار. نعم. وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ببعض فروض الوضوء والمسح. والمسح يعني الرأس له ثلاث حالات: إما أن يكون مكشوفا فيمسح عليه بكامله، يمسح عليه، وإن كان بعضه مكشوف وبعضه مغطى فيمسح على المكشوف وعلى العمامة، فيجمع بين الاثنين. والحديث الذي هنا يعني فيه ذكر أنه على الناصية والعمامة، فإذا كان شيء من الرأس باديا من جهة الأمام يمسح عليه ويمسح على العمامة، وإن كان يعني العمامة مغطية الرأس كله، وأن شعر الرأس كله يعني مغطى بالعمامة، فإنه يمسح على الإمامة إذن هناك أحوال ثلاث: إما يكون مكشوفا أو مغطى بكامله، أو بعضه مكشوف وبعضه مغطى. فإن كان كله مكشوفا مسح على الرأس مباشرة، وإن كان كله مغطى مسح على الإمامة، وإن كان بعضه مكشوف اللي هو المقدم فإنه يمسح على المكشوف منه ويمسح على الإمامة. وهذا فيما كانت الإمامة مشدودة ونزعها في مشقة. أما إذا كان نزع الإمامة يعني سهل، فإنه يمسح على الرأس، يزيلها ويمسح على الرأس. وأما إذا كان نزعها يعني فيه مشقة فإنه يبقيها، ولكنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح على العمامة. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقال هذا إسناد صحيح. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه، قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي: هذا أصح من الذي قبله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن عبد الله بن زيد أن الرسول أخذ يعني ماء لأذنيه غير يعني غير ما غير الذي لرأسه. وهذا الحديث وهذا في إشاذ يعني غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت الذي أشار إليه، وهو أنه أخذ يعني أخذ لرأسه ماء غير فضل غير فضل يديه. يعني معنى ذلك أنه إذا أراد أن يمسح الرأس فإنه لا يكفي أن يمسحه ببقايا الماء الذي كان عند غسل اليدين إلى الذراع إلى المرفقين، وإنما يأخذ ماء جديدا. ولهذا قال أخذ بماء غير فضل يديه، يعني الذي حصل في غسل اليدين. فهذا هو الثابت، هذا هو الثابت والمحفوظ. وأما يعني كون أخذ لأذنيه ماء غير رأسه فهذا يعني شاذ، والمعتبر هو يعني ما ذكره في الحديث الآخر الذي فيه أنه يعني أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، يعني الذي هو غسل يديه، وإنما هو ماء جديد. فهذا هو الذي فيه تجديد الماء لمسح الرأس. وأما الأذنان فهما من الرأس، يمكن أن يمسح الرأس ويمسحهما بالماء الذي مسح فيه الرأس، لأن كل يعني بلل في اليد يعني يأتي على المكان الممسوح، لأنه ليس غسل وإنما هو مسح. فإذا المحفوظ هو كونه أخذ لرأسه ماء، وهذا هو الذي هو ثابت ومحفوظ. وأما ذكر الأذنين وأنه يأخذ لهما ماء جديدا فإن هذا شاذ وليس محفوظ، وإنما يكفي أن يمسح أن يأخذ ماء لرأسه ويمسح برأسه، ومن ذلك أنه يمسح أذنيه. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفيه: كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين. أول حديث. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل النبي قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال حدثني عن الوضوء فبين عليه الصلاة والسلام يعني الوضوء من أوله إلى آخره وأنه عندما يعني يأتي بغسل أي شيء من أعضاء الوضوء فإن الذنوب والخطايا فإنها تخرج مع آخر قطر الماء يعني سواء في المضمضة والاستنشاق وكذلك في غسل الوجه وفي غسل اليدين وفي مسح الرأس وفي غسل الرجلين كل ذلك تخرج خطايا التي حصلت والمقصود من ذلك الخطايا التي هي صغائر وأما الكبائر فإنها لا تكفرها يعني الأعمال الصالحة وإنما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة للتوبة منها والندم على ما حصل وأما كونه يتوضأ وهو مصر على الكبائر فإن الكبائر يعني باقية عليه وعقوبتها يعني هو تحت مشيئة الله عز وجل هو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عافاه لكن التي تكفرها الصغائر الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب هي الصغائر يعني وليس كل ذنب كبير يكفره يعني كل إنسان يتوضأ وإنما ذلك خاص في يعني في الصغائر التي تكفرها التوبة ولهذا يقول تكفرها العمل الصالح ولهذا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فإذا الكبائر لا بد في من اجتنابها ولا تكفرها الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة وإنما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط فإذا فعل هذا الفعل وخرج وحصلت خطاياه ثم بعد ذلك إن قام وصلى فإنه يخرج من ذنوبه كما ولدت أمه وهذا كما عرفنا يخرج من ذنوبه الصغار وأما يعني الكبار فإنه لا يكفرها إلا التوبة منها نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي بصيغة الأمر ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ أو أبدأ وهو الصحيح ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه بطوله وهو حديث طويل من أطول الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في صفة الحج وفيه أنه لما فرغ من طواف القدوم واتجه إلى يعني وكان قارن عليه الصلاة والسلام واتجه إلى الصفا ليبدأ بالطواف فإنه اتجه إلى الصفا ولما دنا منه وأراد أن يعني يصعد عليه قال إن قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به قوله إن الصفا والمروة يعني الله ذكر الصفا وذكر المروة ولكنه قدم الصفا على المروة فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا ما بدأ الله به ذكرا لأنه ذكر الصفا ثم المروة فيعني لابد في السعي أن يبدأ فيه بالصفا ولو بدأ بالمروة فإن يعني ذلك يعني لا يصح يعني وإنما يصح يعني سبعة أشواط تبدأ بالصفا سبعة أشواط تبدأ بالصفا وإن بدأ بالمروة فإن هذا الذي بدأ بالمروة لا يصح وإنما إذا وصل الصفا يعني يعتبر البداية فيأتي بسبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ثم من المروة إلى الصفا شوط وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به أي أن الله بدأ بالصفا وقدمه على المروة فنحن نبدأ بالصفاء ونقدمه في فعل السعي. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث فيما يتعلق بفروض الوضوء للدلالة على أن فروض الوضوء إنها تذكر كما يبدأ بها كما ذكرها الله عز وجل، يعني أنه يبدأ بغسل الوجه ثم بغسل اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين الكعبين، فترتب كما رتبها الله عز وجل. فهذا هو وجه إيراد الحديث في حديث ذكر الصفا والمروة، يعني في هذا لأن الله ذكر الصفا وقدمه على المروة فيبدأ بالصفا. وهنا وفي فروض الوضوء ذكر غسل الوجه ثم غسل اليدين للمرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين للكعبين، فترتب كما رتبها الله. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بينها بفعله، فإن الرسول عليه السلام جاءت السنة، يعني كل الذين وصفوا يعني صلاته وضوءه صلى الله عليه وسلم يعني ذكروه مرتبا كما جاء مرتبا في القرآن. فإذا يعني فيه أنه يبدأ بما بدأ الله به، وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك بفعله في أحاديث عديدة، أحاديث كثيرة كلها يعني يأتي بها مرتبة كما جاءت مرتبة في القرآن. نعم. وعن بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث في يعني في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه يعني بقعة يعني لم يصبها الماء مقدار الدرهم يعني صغيرة، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، لأنه يصلي ومعناه وضوءه ما هو كامل ناقص، فأراد منه أن يتوضأ من جديد وأن يصلي، لأن هذه الصلاة التي كانت يعني عدم إكمال الوضوء وأن الوضوء ليس بكامل لأن بعض أعضاء الوضوء ما وصل إليه الماء أو جزء من أعضاء الوضوء الذي هو القدم لم يصلها، فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة يعني مع ذلك. والحديث في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد يعني هو من يدلس ويسوي، ولكن الحديث صححه بعض العلم، وله شاهد من حديث يعني أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإذا الحديث ثابت وصحيح، وأن من كان كذلك فإنه لا يعتبر متوضئا حتى يستوعب أعضاء الوضوء مرة واحدة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في مقدار الماء الذي يتوضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يغتسل منه، فقال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يعني إلى 5 أمداد، يعني الصاع 4 أمداد، فكان يغتسل يعني بالمد يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وربما زاد على الصاع يعني خمس مدا خامسا فيكون 5 أمداد، وهذا أكثر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وأقل ما جاء عنه الحديث الذي سبق أن تقدم أنه توضأ بثلثي المد، يعني فهذا فيه ذكر المد وذكر الصاع وزيادة إلى المد الخامس في الاغتسال، وسبق أن مر أنه توضأ بثلثي مد. والوضوء لا بد فيه من استيعاب أعضاء الوضوء مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومحمد عبده ورسوله، يعني هذا حديث صحيح وفي زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا يدلنا على فضل على فضل الوضوء، وعلى فضل يعني الذكر بعد الوضوء، وأن من حصل منه يعني الوضوء يعني على الوجه المشروع وقال بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعني كما في صحيح مسلم، وأضاف إلى ذلك كما عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا يدلنا على فضل الوضوء وفضل الذكر، على فضل الوضوء وإسباغه، وعلى فضل الذكر بعده، وأن الجمع بينهما يحصل فيه هذا الثواب، وهي أنها تفتح له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. نعم. وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. ثم ذكر يعني هذا الحديث قال أولا: وروى أبو محمد الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح. أن رسول توضأ مرة ونضح، يعني سبقا مر بنا الحديث في صحيح البخاري يعني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد توضأ مرتين، وهما جميعا في صحيح البخاري، مر الحديثان يعني هناك. وهنا يعني ذكر حديث ابن عباس وفيه زيادة النضح، ولكن المحفوظ هو الروايات بدونها، وأنه توضأ مرة، ومعلوم أن كل مرة يعني لابد أن المرة الواحدة لابد أن تكون مستوعبة، يعني مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء لمرة واحدة. فتوضأ مرة ونضع. وأكثر الرواة يعني ليس فيها ذكر النضح، فهي رواية شاذة، والمحفوظ هو ما يطابق ما تقدم عن ابن عباس في قبل ذلك أن الرسول توضأ مرة، رواه البخاري. نعم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر هذا عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وسأل بلالا يعني: ما الذي يعني جعلك يعني تكون في الجنة؟ وإذا دخلت الجنة يعني رأيتك يعني رأيت سمعت خشخشتك، يعني صوت مشية يعني في الجنة. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الرسول أن هذا صار في في في النوم في رؤية منامية، ولهذا قال أصبح، يعني ذكر في أول حديث أصبح، يعني معناه أنه كان رأى في نوم الليل النوم هذا نوم هذه الليلة التي أصبح منها. فالتعبير بقوله أصبح يعني يفيد بأنه حصل ذلك في نوم هذه الليلة، وأن هذا تكرر منه، وأنها تكرر منه، وأنه إذا أنه دخل الجنة في المنام فإنه يرى يعني أو يسمع صوت يعني خشخشة مشيه يعني في المشي يعني في الجنة. فذكر يعني أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما أذن إلا وصلى ركعتين، وما توضأ إلا وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهما، أي بهاتين ركعتين التي كنت ملازما لهما عند وضوء عند بعد أذانك وبعد وضوءك، يعني بهما أي بهذا العمل يعني حصل لك يعني هذا الفضل وهذا الثواب الذي هو دخول الجنة. وتخلل ذلك ذكر هذا القصر الذي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه أيضا رآه في منامه. وحديث رؤية القصر لعمر ثبتت في الصحيحين، يعني ثبتت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكره في أثناء هذا الحديث بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وبين إجابة بلال، والمحاورة التي بينه وبين بلال تخللها ذكر هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما قلت يعني الحديث يعني جاء في الصحيحين مسألة القصر ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، وأنه سأل لمن هذا، قالوا هذا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.